الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين. أحمده تبارك وتعالى بمحامده كلها التي هو أهل لها، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. نعمه عظام وعطاياه جزال ومننه لا تعد ولا تحصى، فكم من نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية. له الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله عز وجل فلاح للعبد وسعادة في دنياه وأخراه، وهي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله جل وعلا. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، إن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله تبارك وتعالى، دالتان على كمال قدرته وعظمة تدبره جل وعلا، وأن جميع هذا الكون بما فيه من آيات عظام وأمور جسام كلها حركات وسكنات، طوع تدبير الله عز وجل وتقديره، ذلك تقدير العزيز العليم. أيها المسلمون، كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اعتقاد الناس في الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر إنما يكون لولادة عظيم أو موت عظيم، ووافق أن كسوف الشمس الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متزامنا مع موت ابنه إبراهيم، فبعض الناس ربط بين هذا وهذا، فلما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه وعليه إزار عليه الصلاة والسلام، متوجها إلى المسجد، لأن الكسوف آية مخيفة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. فالكسوف آية، إذا رأيت هذا القمر في هذه الليلة وقد انطمس شيء من ضوئه ولا يرى ذلك الضياء، ولا يرى ذلك الضياء الذي يشاهد في مثل هذا الوقت من كل شهر، فإن نظرك هذا يهديك إلى أن هذا المخلوق العظيم والآية العظيمة دالة على عظمة الخالق جل في علاه. فالشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، ومن آياته الليل والنهار. والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالعبادة حق لخالق هذه الآيات، وموجد هذه المخلوقات، ومصرف هذه الكائنات، الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، بيده الخفض والرفع والعطاء والمنع والقبض والبسط، بيده جل وعلا كل شيء. لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، رأوا منه عليه الصلاة والسلام في صلاته أمرا عجبا لم يعهدوه منه في صلواته صلوات الله وسلامه عليه. رأوه وهو يصلي يتقدم إلى الأمام كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم رأوه بعد قليل يرجع إلى الوراء كأنه خائف من شيء، وسألوه عليه الصلاة والسلام فقال: رأيت الجنة والنار. سبحان الله. قال: رأيت الجنة والنار، والصحابة خلفه صفوف ما رأوا شيئا. ورأى عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الجنة والنار أمامه، رآهما بعينه صلوات الله وسلامه عليه، وتقدم ومد يده أراد أن يقطف عنقودا من عناقيد عنب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا يدلنا على عظم نعيم الجنة، وأنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كما قال ذلكم ابن عباس رضي الله عنهما. ولما تأخر عليه الصلاة والسلام رأى النار، وذكر صلى الله عليه وسلم أشياء رآها في النار إنذارا للعباد وموعظة وتذكيرا، فكانت خطبته صلى الله عليه وسلم خطبة تأخذ بمجامع القلوب لما فيها من عظيم التذكير وعظيم التخويف وذكر ما رآه وشاهده صلوات الله وسلامه عليه. وحث الناس في خطبته صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر الله والدعاء والصدقة والصلاة، وحثهم على الأعمال الصالحة. وفي الوقت نفسه حذر عليه الصلاة والسلام من الكبائر والذنوب، تحذيرا بذكر أشخاص رآهم عليه الصلاة والسلام بعينه في النار بسبب ذنوب اقترفوها وجرائم ارتكبوها. ذكر أنه رآهم عليه الصلاة والسلام وهم في النار، وتتلخص تلكم الذنوب في عدة أمور. الأمر الأول وهو أخطرها وأعظمها الشرك بالله عز وجل، فهو الذنب الذي لا يغفر، والجرم الذي إذا مات عليه صاحبه ليس له من رحمة الله عز وجل حظ ولا نصيب، وليس له فيها مطمع. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى عمرو بن لحي الذي سيب السوائب، والسوائب إبل تترك ولا يمسها أحد، تجعل قربانا للأصنام التي كانوا يعبدونها ويتقربون إليها. وكان عمرو بن لحي هو أول من جلب الأصنام وجاء بها إلى جزيرة العرب، فكان سببا في وجود الشرك وانتشاره. فذكر عليه الصلاة والسلام أنه رآه يجر قصبه في النار، أي أمعاءه في نار جهنم. الأمر الثاني، حذر عليه الصلاة والسلام من جريمة الزنا، حيث قال: يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فحذر عليه الصلاة والسلام من جريمة الزنا، وهي جريمة شنيعة وذنب فظيع يترتب عليه من الأضرار والمفاسد ما لا حد له ولا عد. وأخبر أن الله جل وعلا يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، محذرا عليه الصلاة والسلام من هذه الجريمة التي نهى الله جل وعلا عباده من قربانها فضلا عن الوقوع فيها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الأمر الثالث، ذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرآها عليه الصلاة والسلام تعذب في النار بسبب هرة حبستها إلى أن ماتت. وإذا كان إزهاق حيوان وإذا كان إزهاق حيوان من هذه الحيوانات التي لا يلقي كثير من الناس لها بال إيذانا وعدوانا وبغيا يترتب عليه هذه العقوبة، فكيف بمن يتجرؤون على أرواح المسلمين؟ فكيف بمن يتجرؤون على أرواح المسلمين ونفوس عباد الله المؤمنين؟ ومن ذلك أشياء نراها عظيمة في زماننا هذا. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين وأن يحفظهم في كل مكان. الأمر الرابع، حذر عليه الصلاة والسلام من السرقة فقال: رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. الأمر الخامس، قال عليه الصلاة والسلام: إنه رأى أكثر أهل النار النساء، رأيت أكثر أهلها النساء، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. وهذا من الذنوب التي قد تستهين بها كثير من النساء وتتهاون بأمرها. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أهل النار النساء، وبين أن سبب ذلك كفران العشير. عباد الله، إن هذه فرصة لنا ونحن نشاهد هذه الآية العظيمة لنقبل على الله تبارك وتعالى تائبين، ولنرجع إليه جل وعلا منيبين، ولنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله جل وعلا يوم القيامة، ولنتفقد أحوالنا وأمورنا وشؤوننا وأعمالنا. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحدث العظيم وعظ هذه الموعظة، فإن الكيس من عباد الله من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.